إذا أرادت المرأة أن تصوم قضاء شهر رمضان الذي مضى ولكنها لا تستطيع لإصابتها بفقر دم ومع حامل وتتألم وتخاف إذا صامت أن يؤثر على صحتها وصحة جنينها، وكذلك تخاف أن يأتي الشهر المقبل وهو رمضان ومع ذلك لم تقضي الشهر الأول لأنها بدأت الحمل ولم تستطع مساعدة الحمل أظن في قضاء، فما الحكم؟ عليها أن تعمل ما تستطيع، تجرب إن استطاعت تصوم وتفضل حتى تكمل قبل رمضان هذا هو الواجب عليها، فإن عجزت أجلت إلى بعد رمضان والحمد لله، ولو كان مريضا فعدة من أيام أخرى، والحبلى والمرضى في حكم المريض، إذا عجزت تؤجل وليس عليها شيء إطعام، ولكنها تؤجل فإذا قويت قامت ولا بعد رمضان وليس عليها شيء من أجل العذر. ولكنها تجرب شوف، لان بعض الحمى لا يضرهم، كثير من الحاملات في اول الامر لا يضرهم ولا الحمى لا يضرهم.